الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله، أما بعد، الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق، أي فيما يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، المصدوق، أي الأخبار التي تأتيه صدق، أي الأخبار التي تأتيه من الوحي صدق. إن أحدكم، ولعله ذكر هذه الصادق المصدوق لأنه سيخبر عن أمور تقع في رحم المرأة تغيب عن الناس، ولا يعلم عنها شيء إلا الشيء اللي يصير من خلال السقط الذي يخرج من المرأة، قد يعلمون شيئا عن مراحل نمو الجنين في بطن أمه أو ما اكتشفه العلم حديثا مؤخرا، لكن الأصل أنه يغيب عن الناس مثل هذه الأمور التي تخفى في رحم المرأة. لذلك قال: وهو الصادق المصدوق. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، أي يبدأ تشكل خلق الإنسان وتركب جسمه وأصل الإنسان. قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. يمر الجنين في بطن أمه، في رحم أمه، بطنه أي الرحم، في 4 مراحل، 4 أطوار. قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، بدلا يكون في الطل الأول على هيئة نطفة التي يلقحها، نطفة المرأة التي يلقحها الحيوان المنوي الذي يقذفه الرجل في رحم المرأة، ثم يكون علقة مثل ذلك، علقة أي قطعة من دم تعلق في جدار رحم المرأة لمدة 40 يوم كذلك، وهي المرحلة الثانية. ثم يكون مضغة مثل ذلك، مضغة أي قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغ الإنسان في فمه، وتكون كذلك 40 يوما. وبعد انتهاء المرحلة الثانية يكون قد أكمل 4 شهور، 120 يوم. ثم يرسل إليه الملك، بداية المرحلة الرابعة أو الطور الرابع، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، فإذا نفخ فيه الروح صار نفسا، قبل ذلك ليس نفس، ليس إنسان، لا يعتبر نفس، وإنما هي بمثابة البذرة قبل ذلك التي تتحول إلى إنسان. ثم يرسل إليه الملك، الملك أي الملك الموكل بالأرحام بالأجنة، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، وهذا بإذن الله عز وجل، فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، يكتب رزقه، رزق هذا الجنين في هذه الحياة الدنيا، وأجله أي كم سيعيش في هذه الحياة، يوما في رحم أمه أو ساعة في رحم أمه أو شهرا في رحم أمه أو سيعيش سنة أو 10 سنوات أو 100 سنة أو أكثر، وعمله أي ويكتب كل ما يعمله هذا الإنسان من خير أو شر، وشقي أو سعيد أي شقي أي من أهل النار أو أنه من أو سعيد من أهل الجنة، فوالله الذي لا إله غيره، هذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى أي من الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وصدقة، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، أي أن الإنسان يعمل الصالحات من صلاة وصيام وزكاة حتى إذا قارب الموت، قارب انتهى أجله، عمل بعمل من أعمال الكفر التي تدخله النار. قال فيسبق عليه الكتاب أي يعمل بما قد كتبه الله عليه في رحم أمه بأنه من أهل النار، فيعمل ذلك العمل الذي استوجب دخول النار. وذكر بعض أهل العلم أن هذا نادر، أي أن في الغالب أن أهل الصلاح أن الإنسان الذي يصلي ويزكي ويصوم ويتصدق ويحج أنه إن شاء الله من أهل الجنة، لكن قد يقع أحيانا خلاف ذلك. وفي رواية إن أحدكم ليعمل بأهل الجنة فيما يظهر للناس، والسبب والإنسان أحيانا قد يعمل الصالحات لكن لديه خبيئة يسر ذنبا أو كفرا أو شيء لا يعلمه الناس، فيظهر ويبين في آخر حياته. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار من المعاصي والذنوب حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، أي الإنسان يقع في الذنوب والمعاصي وفي آخر حياته يعمل بعمل أهل الجنة لأنه قد كتب من أهل الجنة فيدخلها. في الحديث السابق، في الحديث الثاني التي ذكر فيها مراتب الإيمان، يقول عمر الخطاب عنه: ثم انطلق في حديث سؤال النبي جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، يقول عمر الخطاب رضي عنه راوي الحديث: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ فلبثت مليا أي زمانا كثيرا، هذا المقصود بمليا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.